بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث جديد من كتاب الإيمان من صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، مع الحديث 19. يقول الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: باب من الدين الفرار من الفتن. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا الحديث قال أهل العلم قوله باب، أي هذا باب، وهذا كما هو واضح لا يجوز فيه الإضافة، هذا لا يجوز فيه الإضافة. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من الدين الفرار من الفتن، عدل البخاري رحمه الله تعالى عن الترجمة بالإيمان، يعني لم يترجم هنا بالإيمان، ولكن عدل عن الترجمة بالإيمان، مع كونه ترجم لأبواب الإيمان مراعاة للفظ الحديث، إن الحديث فيه الفرار بدينه من الإيه؟ من الفتن، فراعى لفظ الإيه؟ لفظ الحديث وهو الدين، وهو الدين، مراعاة للفظ الحديث. ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف الشرع، يعني إذا أطلق الإسلام وحده أريد به إيه؟ الإيمان والإسلام معا، وإذا أطلق الإيمان أريد به الإيمان والإسلام معا، يعني أريد بالإسلام الدين كله، وأريد كذلك بالإيمان الدين كله، فهما إذا افترقا يحصل إيه؟ اجتمعا. نعم. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فعلى ذلك صح إطلاق الدين في موضع الإيمان، صح إطلاق الدين في موضع الإيمان. ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الذي قبله أن معنى الباب الأول متضمن معنى هذا الباب، وذلك لأن النقباء من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، النقباء من الأنصار، النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم من الأنصار، والأنصار كلهم خير، والأنصار كلهم خير، آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا أرواحهم وأموالهم في محبته صلى الله عليه وسلم، فرارا بدينهم من فتن الكفر والضلال، فرارا بدينهم من فتن الكفر والضلال. وكذلك هذا الباب بين فيه أو يبين فيه ترك المسلمين الاختلاط بالناس ومعاشرة الناس وتفضيل العزلة والانقطاع عن الناس، فرارا بدينه من فتن الناس، فرارا بدينه لأجل صيانة دينه من فتن الناس والاختلاط بالناس، والاختلاط بالناس. فهذا هو وجه المناسبة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي قبله، أو بين الباب الذي قبله. رجال هذا الحديث، رجال هذا الإسناد خمسة. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب القعنبي رحمه الله تعالى الحارثي، أبو عبد الرحمن المدني نزيل البصرة ثم مكة، ثقة عابد. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: ما كتبت عن أحد أجل في عيني أو في عيني من القعنبي، أجل في عيني من القعنبي. وكان يحيى بن معين رحمه الله تعالى وكذلك علي بن المديني شيخ المصنف رحمه الله لا يقدمان أحدا على القعنبي في موطأ الإمام مالك، في موطأ الإمام مالك، وده إحدى روايات الموطأ. القعنبي له رواية للموطأ، والشافعي، الليثي، الهروي، كل هؤلاء لهم روايات رووا موطأ الإمام مالك، وكل هؤلاء أصحاب روايات لموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. فكان لا يقدمان على القعنبي أحدا في الموطأ، يعني في رواية الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال أبو حاتم الرازي: القعنبي ثقة حجة لم أرى أخشع منه، لم أرى أخشع منه. قيل للإمام مالك: إن القعنبي قدم من سفر، فقال مالك رحمه الله: فقوموا بنا إلى خير أهل الأرض. لاحظ هنا أن مالك يبقى شيخ مين؟ شيخ القعنبي، والقعنبي هنا تلميذ الإمام مالك، ومع ذلك الإمام مالك جالس وسط أصحابه، فقال له قائل: قدم القعنبي من سفر. فشوف الشيخ هذا الأدب لا يكون إلا من أهل الحديث، إلا من أهل العلم الذين يتبعون الأثر. لم تجد هذه الآداب ولا هذه الأخلاق ولا هذه التربية إلا عند أهل الحديث، إلا عند أهل الحديث الذين يتبعون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين تربوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. قيل: كان القعنبي يسمى الراهب لعبادته وفضله رحمه الله تعالى. روى عنه الإمام البخاري في صحيحه، وروى عنه مسلم في صحيحه، وكذلك أبو داود في سننه رحمة الله على الجميع. وروى الترمذي والنسائي عن رجل عنه، روى له بواسطة، روى عن رجل عنه، ولم يخرج له ابن ماجة، ولم يخرج له ابن ماجة. لم يسمع القعنبي رحمه الله تعالى من شعبة ابن الحجاج أبا بسطام إلا حديثا واحدا. من شعبة ابن الحجاج لم يسمع منه إلا إيه؟ إلا حديثا واحدا رحمه الله تعالى، وهو في الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ده الحديث الوحيد الذي سمعه القعنبي من شعبة رحمه الله تبارك وتعالى. اتفق أهل العلم على توثيقه وجلالته. له في صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى 139 حديث، 139 حديث. وله في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى 70 حديثا، له في صحيح مسلم 70 حديثا. والقعنبي رحمه الله تعالى أكبر شيخ لمسلم، أكبر شيخ للإمام مسلم رحمه الله تعالى. وإنما لم يكثر الإمام مسلم من روايته عن القعنبي، لأنه إنما سمع منه في الموسم، يعني سمع منه في الحج، وكان ذلك في سنة 220 للهجرة، وتوفي القعنبي رحمه الله تبارك وتعالى في السنة التي تليها في سنة 221 من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. فلم يكثر الرواية عنه الإمام مسلم، وإن كان روى عنه يعني 70 حديث. وده يبين لك أن عناية الإمام مسلم رحمه الله تعالى بموطأ الإمام مالك كانت من خلال رواة الموطأ كيحيى ابن يحيى النيسابوري الذي هو أكبر أول شيخ للإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو بلدي مسلم رحمه الله تعالى، فله عناية بالموطأ من خلاله، وكذلك من خلال القعنبي وأمثال هؤلاء الذين رووا الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام مسلم روى عن القعنبي حديثا واحدا في صحيحه في كتاب الأطعمة، روى للقعنبي حديثا واحدا بواسطة، روى عن رجل عنه، فروى في كتاب الأطعمة من صحيحه رحمه الله تعالى عن عبد بن حميد عن القعنبي. ده الحديث الوحيد اللي روى به اللي روى الإمام مسلم عن القعنبي بواسطة، روى عن القعنبي بواسطة. أما باقي الأحاديث فراها الإمام مسلم عن القعنبي مباشرة رحمه الله تبارك وتعالى. يقول الإمام البخاري بعد ذلك عن مالك، مالك هو إمام دار الهجرة ابن أنس رحمه الله تبارك وتعالى، رأس المتقين وكبير المتثبتين، رأس المتقين وكبير المتثبتين. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه، مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي صاحب المذهب العظيم: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. والإمام الشافعي أيضا من رواة موطأ الإمام مالك، وهو تلميذ الشافعي أيضا رحمة الله على الجميع. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة: مالك إمام في الحديث والفقه، الإمام مالك إمام في الحديث وفي الفقه رحمه الله تعالى. وقال الإمام الشافعي: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك، ما فيش كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ الإمام مالك. وطبعا الإمام الشافعي هنا متقدم، الإمام الشافعي هنا قديم عن الإيه؟ عن البخاري ومسلم، فالكلام ده هنا على ما كان في زمن الإمام الشافعي، ولم يكن قد صنف الصحيحان بعد، لم يكن صنف الإمام البخاري والإمام مسلم صحيحيهما بعد رحمة الله عليهما. والثابت عند أهل العلم أن أصح كتب الحديث، أصح كتب السنة على الإطلاق هو صحيح الإمام البخاري، ثم صحيح الإمام مسلم، وأصح الحديث، أصح الحديث ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم رحمة الله على الجميع. توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى سنة 179 للهجرة، وكان مولده سنة 93 للهجرة، واحتج به الجماعة، احتج به الجماعة أصحاب الكتب الستة رحمه الله تبارك وتعالى. قال عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري المازني المدني، ثقة، توفي في خلافة المنصور، روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه هو عبد الله بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن أبي صعصعة، فسقط الحارث من الرواية، سقط الحارث من الرواية. واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري ثم المازني، هلك في الجاهلية، وشهد ابنه الحارث غزوة أحد، واستشهد يوم اليمامة، واستشهد يوم اليمامة. وهو مدني ثقة، روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قيل اسمه سنان، والصحيح أنه سعد ابن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه، فهو سعد ابن مالك له ولأبيه مالك صحبة رضي الله عنهما. استشهد أبوه مالك يوم أحد، واستصغر أبو سعيد الخدري يوم أحد فلم يشهدها، وأول مشاهده الخندق وما بعدها رضي الله تبارك وتعالى عنهم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، وهو أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه 1170 حديث، 1170 حديث. اتفق الشيخان على 43 حديث، وانفرد البخاري ب 26، وانفرد مسلم ب 52 حديث رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، فهذا الإسناد إسناد خماسي، يعني الوسائط أو الطبقات بين أبي عبد الله البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس طبقات، خمس طبقات، فكل راوي بنسميه طبقة. نعم. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن هذا الإسناد كله مدنيون، الإسناد كله من أوله إلى آخره كلهم مدنيون. أن القعنبي روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود في حين روى الترمذي والنسائي عن رجل عنه ولم يروي له ابن ماجة، ولم يروي له ابن ماجة. أنه من رواية إمام دار الهجرة مالك بن أنس عالم في الحديث والفقه، ومذهب الإمام مالك من أكبر المذاهب الفقهية المعروفة رحمه الله تعالى. كذلك أن فيه عبد الرحمن ابن عبد الله، وأبوه عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، لم يخرج لهما مسلم والترمذي، لم يخرج لهما مسلم والترمذي. كذلك أن فيه رواية الابن عن أبيه، رواية الابن عن أبيه. كذلك أنه من رواية صحابي ابن صحابي أبو سعيد الخدري سعيد ابن مالك، فهو صحابي وأبوه صحابي. أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أن هذا أول موضع ذكر رواة ذكر فيه هؤلاء جميعا من الصحيح، لم يتقدم ذكر واحد من هؤلاء في الأبواب الماضية، هذا أول موضع ذكر رواته في صحيح الإمام البخاري. أن في هذا الإسناد فرض تحديث حدثنا القعنبي، وباقي الإسناد بالعنعنة، باقي الإسناد بالعنعنة. أن هذا الحديث أيضا من أفراد البخاري عن مسلم، فلم يروي الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه لفظ هذا الحديث كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا في كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال، عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به رحمه الله تعالى. والإمام مالك يبقى خال إسماعيل بن أبي أويس كما سنرى إن شاء الله تعالى. وأخرج أيضا هذا الحديث في المناقب عن أبي نعيم عن عبد العزيز بن أبي سلمة ابن المجشون عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي صعصعة به. وأخرجه كذلك في الرقاق باب العزلة، باب العزلة راحة من خلاط السوء، أيضا عن أبي نعيم عن المجشون به. وأخرجه كذلك في الفتن باب التعرب في الفتنة، باب التعرب في الفتنة، عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. هذا الحديث كما قلنا من أفراد البخاري عن مسلم رحمه الله تعالى. نعم، أخرج الإمام مسلم في كتاب الجهاد، وهو كذلك عند البخاري في صحيحه، عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد وفي كتاب الرقاق، لكن ليس فيه ذكر الفتن، ليس في الحديث ذكر الفتن. وعلى هذا فذكر الفتن في حديث الباب الذي معنا هي زيادة حافظ، يعني من زيادة الثقات، فيقيد بها أو يقيد بها المطلق، يقيد بها الإيه؟ المطلق. يبقى إمتى يتعرب الإنسان أو إمتى يجوز للإنسان أن يتعرب، يعني يخرج إلى البادية؟ عند إيه؟ عند وجود الفتن التي تتعلق بإيه؟ تتعلق بأمور الدين، فيخرج إلى هذه الأماكن إلى البادية صيانة لدينه، صيانة لإيه؟ صيانة لدينه وحفاظا على دينه، وحفاظا على دينه. فلم يأتي هذا اللفظ عند الإمام مسلم، ولكن جاء في هذا الحديث، كما أنه لم يأتي في الجهاد ولا في الرقاق عند البخاري. فما أطلق يقيد هنا بذكر الفتن، بذكر الفتن. نعم، وهذه زيادة من حافظ، فهي من زيادات من زيادات الثقات، من زيادات الثقات. ولها شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة، يعني صرخة أو صيحة أو فزعة، طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، يعني أكبر ظنه هو إيه؟ نعم. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير، ليس من الناس إلا في خير، أخرجه مسلم رحمه الله. وكذلك له شاهد من حديث أم مالك البهزية أنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قالت: قلت يا رسول الله من خير الناس فيها، من خير الناس عند وقوع هذه الفتنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه، يخيف العدو ويخوفونه، أخرجه الترمذي وهو صحيح لغيره لكون الراوي عن طاووس ابن كيسان مبهم. وكذلك من حديث عبادة ابن الصامت عند الحاكم رحمه الله: يوشك أن يكون خير المال شاتين مكية ومدنية ترعى فوق رؤوس الضراب، ترعى فوق رؤوس الضراب. أيضا هذا الحديث أخرجه من أصحاب السنن أبو داود في الفتن: باب ما يرخص فيه من البداوة. يبقى الأصل في البداوة إيه؟ المنع، لكن حتيجي الرخصة إمتى؟ عند إيه؟ عند وجود فتنة يخشى منها على الدين، يخاف منها إيه؟ يخاف المرء فيها على إيه؟ على دينه. نعم. بنفس إسناد البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فوافق الإمام البخاري سندا ومتنا، وأخرجه النسائي في الإيمان: باب الفرار بالدين من الفتن، باب الفرار بالدين من الفتن. أما بالنسبة لألفاظ هذا الحديث، قوله يوشك بكسر الشين المعجمة أي يقرب، ويقال في ماضيه أوشك، ومن أنكر استعماله ماضيا فقد غلط فقد كثر استعماله. قال الجوهري: أوشك فلان يوشك إيشاكا أي أسرع. ومنه قول جرير، معروف جرير يعني من أصحاب الهجاء، وكان بينه وبين الفرزدق والجماعة دول كلهم كان بينهم إيه يعني سجالات وإشكالات كبيرة، يعني قال جرير: إذا جهل اللئيم ولم يقدر، ولم يقدر لبعض الأمر أوشك أن يصاب. الإنسان الجاهل اللي ما يقدرش وهو يعني مع جهله إنسان لئيم ولم يقدر لبعض الأمر، لم يحسب حساب الأمور، لابد أن يصاب، لابد أن يصاب. قال: والعامة تقول يوشك بفتح الشين، وهي لغة رديئة، وهي لغة رديئة. قوله أن يكون خير مال المسلم بنصب خير على أنه خبر يكون مقدم على اسمه، واسمه غنم، اسم يكون غنم. وجاء في رواية الأصيل برفع خير على أنه اسم يكون، ونصب غنما على الخبرية، على الخبرية. يبقى في وجهين، هذا يجوز وهذا يجوز. والغنم الشاء لا واحدة له من لفظه، يعني الغنم ملهاش إيه؟ ملهاش مفرد، ملهاش إيه؟ ملهاش مفرد. وهو اسم مؤنث موضوع للجنس، موضوع للجنس، فيقع على جماعة الذكور والإناث جميعا، الذكور والإناث كلهم إيه؟ غنم. ويقع على جماعة الذكور فقط، يتقال عليهم برضو إيه؟ غنم. وعلى الإناث فقط يتأربرض عليهم إيه؟ غنم، فهو اسم موضوع للجنس. وإذا صغرتها ألحقتها هاء تجعل فيها إيه؟ هاء زي الحديث المتقدم، فتقول إيه؟ غنيمة. ومعروف الحديث بتاع أم زرع مش كده؟ وجدني في رأس غنيمة في شق، صحيح كده؟ نعم. فإن قيل لما قيد المال بالغنم، إيه وجه تقييد المال في هذه الأمور بالإيه؟ بالغنم. فالجواب أن هذا النوع من المال نموه وزيادته أبعد من الشوائب المحرمة كالربا، أبعد من الشوائب المحرمة كالإيه؟ كالربا والشبهات المكروهة. وخصت الغنم بالذكر دون غيرها لما فيها من السكينة، لما فيها من السكينة ولما فيها من البركة، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه إنها بركة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وأخرجه أحمد في مسنده وإسناده صحيح بسند صحيح. والغنم لم يخلق الله عز وجل نبيا إلا ورعى الغنم، إلا ورعى الغنم، وهذا من التدريب على قيادة الأمم بعد ذلك، من التدريب على قيادة الأمم بعد ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت يا رسول الله، وأنت يعني أيضا يا رسول الله رعيت الغنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أخرجه البخاري. كذلك الغنم تتميز بأنها سهلة الانقياد وخفيفة المؤونة، خفيفة المؤونة، وأنها كثيرة النفع، كثيرة النفع. ولما كان فيها الجمع بين الرفق والربح وصيانة الدين كانت خير الأموال التي يعنى بها المسلم، لما اجتمعت فيها كل هذه المنافع كانت هي خير إيه؟ خير المال الذي يعتني به الإيه؟ يعتني به المسلم. قوله يتبع بإسكان التاء ويجوز تشديدها، يجوز تشديد التاء، يقال اتبعه يتبعه اتباعا، وتبعه يتبعه تبعا، صار وراءه مقتفيا أثره، صار وراءه مقتفيا أثره، سواء كان ذلك حسيا يعني ماشي وراءه بالفعل، ماشي ورائه فعلا فيقتفي أثر المتقدم، واضح المعنى، أو يكون المراد أنه يتبعه في السمت وفي الاقتداء والاهتداء، يهتدي به ويتأسى به ويقتدي بآثاره، يستن به يعني، واضح المعنى؟ نعم. قوله شعف الجبال بفتح المعجمة والعين المهملة، جمع شعف كأكم وأكمة، وهي رؤوس الجبال والمرعى فيها والماء، ولا سيما في بلاد الحجاز أيسر من غيرها، يعني هذا في بلاد الحجاز أيسر من غيرها من البلاد. وقع عند رواة الموطأ، وقع عند رواة الموطأ بضم أوله وفتح ثانيه وبالموحدة بدل الفاء، يعني بالباء، شعب الجبال، شعب الجبال، هكذا وقع في الموطأ. وشعب جمع شعبة، وهي من فرج بين جبلين، والمعنى أيضا يلزم ذلك، يبقى شعف الجبال رؤوس الجبال، وأيضا يتبع بها إيه؟ أثر القطر وأثر الكلأ بين إيه؟ بين الجبال، يعني في الشعب التي تكون بين الجبال، يبقى بين الشعب، بين الجبال في الشعاب، وكذلك شعف الجبال على رؤوس الجبال. ولم يختلفوا في أن الشين معجمة، ولم يختلفوا في أن الشين معجمة. وقع لغير مالك كالأول لكن بالسين المهملة، وقد جاء هذا في علامات النبوة في كتاب المناق عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، شعف الجبال أو سعف، أو سعف الجبال، والسعف هو جريد النخل، السعف هو جريد النخل. وأشار صاحب المطالع إلى توهيمها، يعني توهيم هذه اللفظة اللي هي سعف، يبقى يا شعف يا إيه؟ يا شعب الجبال، يبقى يا الشعاب شعبة شعب الجبالي أو إيه أو شعف الجبالي. أما سعف الجبال وهمها صاحب الإيه صاحب المطالع هو ابن قرقول إبراهيم ابن يوسف الحمزي، ولد بالمرية إحدى مدن الأندلس، وكان من أوعية العلم، له كتاب المطالع على الصحيح غزير الفوائد، وضعه على مثال مشارق الأنوار للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقال حج خليفة اختصره، يعني اختصر مشارق الأنوار للقاضي عياض، واستدرك عليه وأصلح فيه أوهاما. توفي سنة 569 من الهجرة عن 64 عاما. فقال صاحب المطالع أو أشار صاحب المطالع إلى توهيم هذه الرواية أو توهيم هذه اللفظة، لكن يمكن تخريجها على إرادة تشبيه أعلى الجبال بأعلى النخلة، أعلى الجبل بأعلى النخلة، وجريد النخل غالبا ما يكون في أعلى النخلة لكون النخلة قائمة، لكون النخلة قائمة. وقد وقع في حديث أبي هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث ولفظه: أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أخرجه مسلم. وفي لفظ: في شعبة من هذه الشعاب، في شعبة من هذه الشعاب، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله: ومواقع القطر بالنصب عطفا على شعف، وهي بطون الأودية. مواقع القطر عطفا على شعف، وهي بطون الأودية. وخصهما بالذكر لأنهما مظان المرعى، يبقى الراعي يظن المرعى فين؟ على الشعف أو فين؟ أو في مواقع القطر، وهي بطون الأودية، وهي بطون الأودية. فإن قيل: لما قيد الاتباع بشعف الجبال ومواقع القطر؟ ليقيد الاتباع بس بالإيه؟ بالموضعين دولت يعني. فالجواب: لأنها أسلم غالبا من المعادات المؤدية إلى الكدورات، إن دائما أبدا يعني لما تبقى في مراعي وشيء من هذا القبيل، قد يأتي إنسان ويحد له حدا أو شيء من هذا القبيل، لكن في شعف الجبال ومواقع القطر ما فيش هذه المسألة، فالإنسان بيتنقل فيها فين؟ على حسب ما بنشوف كده، في مثلا في نواحي مطروح والسلوم والحتت ديت كده، وفي سينا منين ما بيلاقي حبة مية وحبة عشب يقف لحد ما الغنم بتاعته تاكل تشرب، وخلاص الحاجة اللي هنا ما قدش موجودة مثلا ينتقل بها إلى موضع تاني، وهكذا وهكذا. فدي ما بقاش فيها عليها إشكالات ولا معاداة ولا شيء من هذا القبيل. تيجي المعاداة فين بقى؟ في الضواحي، الحتت اللي هي فيها خصب وكده، يبقى فيها إشكالات وشيء من هذا القبيل، دي بتاعة العائلة الفلانية كذا كذا ممكن تبقى. لكن في هذه المواضع ما في إيه؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة في هذا الأمر. يفر بدينه، أي يفر بسبب دينه، فالباء هنا سببية، الباء هنا للسببية. وقال أهل العلم: ويحتمل أن تكون الباء هنا باء المصاحبة، كما في قوله عز وجل: اهبط بسلام. اهبط ايه؟ بسلام، أي معه. ومن الفتن ابتدائية، من هنا ايه؟ ابتدائية. والتقدير: يفر بسبب دينه ومنشأ فراره الدين، منشأ فراره إيه؟ الدين. قال الإمام النووي رحمه الله في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر: لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، جعل الفرار إيه؟ دينا، وإنما هو صيانة للدين، الفرار حفاظا على الإيه؟ حفاظا على الدين، ماشي كده؟ نعم. قال: فلعله لما رآه صيانة للدين، لما رآه صيانة حفاظا على الدين، أطلق عليه اسم الدين، أطلق عليه اسم الدين. وقال غيره: إن أريد بمن ها هنا كونها جنسية، جنس الفتن، أو تبعيدية من بعض الفتن، فالنظر متجه. يبقى إن كانت للجنس أو إن كانت للتبعيد، النظر هنا متجه. لكن أن تكون ابتدائية، أي الفرار من الفتنة، منشأه الدين، فلا يتجه النظر، فلا يتجه النظر. وقال البدر العين في عمدة القارئ: لم يرد بكلامه الحقيقة، لأن الفرار ليس بدين، الفرار ليس ليس بدين، وإنما المراد أن الفرار للخوف على الدين، أن الفرار للخوف على الدين من الفتن. فيكون المعنى أن المراد الخوف أو الفرار خوفا على الدين من الفتن شعبة من شعب الدين، شعبة من شعب الإيه؟ شعبة من شعب الدين. ولهذا جاء بمن التي تفيد التبعيض أو بمن التبعيضية. فيكون تقدير الكلام باب الفرار من الفتن شعبة من شعب الدين، شعبة من شعب الدين. ده كلام البدر رحمه الله تبارك وتعالى. فوائد هذا الحديث أن فيه بيان ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان أن الفرار من الفتن شعبة من شعب الدين أو من شعب الإيمان. أن هذا الحديث من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لإخباره فيه بما يكون في آخر الزمان من الفتن والفساد بين الناس، من الفتن والفساد بين الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حال المسلم في هذه الحال، حال المسلم في هذه الحال، وما ينبغي أن يكون عليه، وما ينبغي أن يكون عليه صيانة للدين صلى الله عليه وسلم. فلم يترك خيرا إلا ودل عليه، ولم يترك شرا إلا وحذر منه صلى الله عليه وسلم، وبين أسباب النجاة من هذا الشر ومن هذه الفتن. أيضا الحديث فيه دليل على فضيلة العزلة عند ظهور الفتن طلبا لإحراز السلامة في الدين أو طلبا لسلامة الدين. وقال أبو الزناد: خص الغنم من بين سائر الأشياء حضا على التواضع وتنبيها على إيثار الخمول وترك الاستعلاء والظهور، وترك الاستعلاء والظهور. كذلك فيه فضيلة الغنم وفضيلة اقتنائها، فقد رعاها الأنبياء، ولكون السكينة في أهل الغنم والخيل والكبر في نعم. أيضا كون الغنم خير مال المسلم حينئذ، يعني عند حدوث الفتن، لأن المعتزلة عن الناس بالغنم يأكل من لحومها ونتاجها ويشرب من ألبانها ويستمتع بأصوافها باللبس وغيره، وهي ترعى الكلأ في الجبال وترد المياه، وهذه المنافع والمرافق لا توجد في غير الغنم. يعني الإبل والبقر مش بتاعت إيه؟ مش بتاعت شعف في الجبال، ولكن عايزة إيه؟ أرض منبسطة وأودية وخصب، واضح كده؟ مش بتاعت شعب تطلع على رؤوس الجبال ومواقع القتل، لا تتحمل مثل هذه الأمور، لا تتحمل مثل هذه الأمور. فلأجل هذا كان أفضل مال المسلم عند نزول الفتن هي الإيه؟ هي الغنم. أيضا فيه دليل على أن من خرج من الأمصار فإنه يخرج معه بزاد وما يقتات منه، ما يطلعش كده لكن يطلع بإيه؟ بزاد وما يقتات منه، يعني ما يستطيع أن يعيش عليه. يستثنى من العزلة في الفتن من له قدرة على إزالتها، من له قدرة على إزالتها، فإنه يجب عليه السعي في إزالتها، وهذا الواجب إما أن يكون فرض عين أو فرض كفاية بحسب الحال وبحسب الإمكان، على حسب الحال وعلى حسب الإيه؟ وعلى حسب الإمكان. يبقى الأمر عند ذلك مش على الإطلاق هكذا، ولكن هو مقيد بإيه؟ نعم. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: إن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما، فتحمل الأدلة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة. الحديث والآثار الواردة في الحث والحض على الاجتماع تحمل على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين، والعكس بالعكس، والعكس بالإيه؟ والعكس بالعكس. وأما الاجتماع زي مثلا ما احنا في الحي مثلا، والافتراق بالأبدان، يعني ما فيش إيه؟ تعرب، ما فيش خروج للبادية، لكن زي الإنسان ما هو موجود في إيه؟ في موطنه، في مدينته، في حيه الذي يعيش فيه، في شارعه الذي يسكن فيه. وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان، فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه، فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس، بشرط أن يحافظ على الجماعة. يبقى الصلوات تكون فين؟ في الجماعات، وإلقاء السلام ورد السلام أو رد التحية كذلك، وحقوق المسلمين كعيادة المرضى وتلبية الدعوة وشهود الجنازات وإصلاح ذات البين، كل هذه الأمور، كل ما يتوجب وكل ما هو من حقوق المسلم، فعليه أن يقوم به إن كان أهل لهذا. نعم، إن كان أهلا لهذا. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة، يبقى الصحبة التي تلهي عن الطاعات، تلهي عن طلب العلم، تلهي عن التزود من الخير، وأن يستكثر الإنسان الخير، واضح؟ يبقى الصحبة التي تلهي هكذا، لا، هذا من الفضول الذي ينبغي أن يتوقاه المسلم، أن يتوقاه المسلم. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة، كما في ذلك من شغل البال وتضيع الوقت عن المهمات. والأصل أنت تبدأ بالأهم، تبدأ بالأهم. ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد له منه، فهو أروح للبدن وللقلب. يعني مش هينقطع بالكلية، ولكن يكون اجتماعه على قدر على قدر الحاجة، مع أهل الفضل، مع أصحابه وأقرانه، لما في ذلك من الترويح عن البدن والترويح على عن القلب، يوم في الأسبوع ولا حاجة، شيء من هذا القبيل، يتشاوروا، يبقى فيه نوع من الترفيه وإدخال يعني الترويح على القلب وعلى البدن. وكان كثير من أهل العلم يجلس في يعني في داره وسط كتبه ومؤلفاته، يطالع ويعمل ويقرأ إلى ويبحث إلى آخر هذه الأمور. فقيل له: ألا تستوحش؟ ألا تستوحش أنت يعني قاعد كده ما بتستوحش من كتر القعدة بتاعتك دي، وعايز تنزل تقعد مع الناس شوية ولا حاجة؟ فقال: كيف أستوحش وأنا أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الصحابة رضوان الله عليهم، ومع السلف الصالح من التابعين وأتباع التابعين؟ الوحشة دي تيجي فين؟ الوحشة تيجي منين؟ أنا عمال أقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في تراجم الصحابة وفي تراجم السلف الصالح، فين الوحشة؟ فين الوحشة؟ الوحشة دي أمور تحيي القلب وتحيي النفس، لكن الوحشة الحقيقية تكون فين؟ تقع إمتى؟ للأسف بين الناس، لما تنظر وترى أحوال الناس وبعد الناس عن دينهم وتفريط الناس وتضيع الناس لحقوق الله عز وجل عليهم ولحقوق العباد، ترى الوحشة. ترى الوحشة عندما لا ترى الصغير يوقر الكبير، ولا ترى الكبير يرحم الصغير، وترى ما يحدث في مجتمع المسلمين اليوم، يستوحش المسلم، يستوحش ليه المسلم، ويكون قلقابض على قلقابض على الجمر حقيقة. لكن الوحشة ما تتأتش أبدا وأنت تطالع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير العلماء، لا يتأتى للإنسان وحشة، ولكن هذه أمور يعني يزكو أو تزكو بها النفس ويزكو بها القلب. قال القشيري: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره، لا العكس، إن الناس تسلم منين؟ من شره هو، لا العكس. فإن الأول ينتج أو ينتجه استصغاره نفسه، وهي صفة المتواضع. لما يبقى عايز يقي الناس شره، يبقى دي صفة الإنسان اللي المتواضع. لكن العكس، إنه بقى اللي عايز يسيب الناس، بدأ هنا في حال كبر، إنه عايز هو عايز يبتعد عن الناس، إنه شايف نفسه ميزة أو أنه أعلى من الناس، وهذه حال المتكبر. والثاني شهوده مزية له على غيره، وهي صفة المتكبر. دليل هذا ما ذكره أبو سعيد في موضع آخر: ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وهذا متفق عليه. هذا الحديث أخيرا، أنه قلنا أنه أو هذا اللفظ زيادة من الفتن، هي من زيادات الثقات، من زيادات الثقات. زيادة الثقات من العلوم المهمة جدا في علم الحديث، لأنها يقيد بها المطلق، يخصص بها العام، يبين بها معنى أو يفسر بها مجمل كل دوت يكون في زيادات الثقات. وزيادات الثقات أن يجي راوي ثقة عدل ضابط مع أقرانه الثقات العدول الضابطين فيروي لفظة عن شيخه يتفرد هو بزيادتها في هذا الحديث الذي يروي جماعة الثقات الذي يرويه جماعة الثقات فيتفرد هو بزيادة إيه؟ بزيادة لفظة لم يرويها غيره. ولما بنتكلم على زيادة الثقة ما بنقولش الثقة هنا هو واحد ثقة ولكن بنتكلم على جنس الثقة فممكن يكون واحد أو أكثر من واحد خلافا لما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. فيبقى بنتكلم على إيه؟ جنس الثقة فممكن يكون اثنين ممكن يكون ثلاثة ويخالف العدد الأكثر أو يزيد لفظة لم يرويها غيرهم من الثقات فيسمى برضو إيه؟ زيادة ثقات يسمى برضو إيه؟ زيادة ثقات. زي مثلا للإمام مالك رحمه الله تعالى ما بيروي حديث زكاة الفطر فكل اللي رووا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاع من طمر صاع من شعير صاع كذا كذا على الحر وعلى العبد على الصغير والكبير خلاص كده الحديث. فزاد الإمام مالك إيه؟ من المسلمين من الإيه؟ من المسلمين. فهذه زيادة إيه؟ فهذه زيادة ثقة فهذه من زيادات الإيه؟ من زيادات الثقات. ماشي كده واضح المعنى. يبقى زيادة الثقات لها إيه؟ لها أهمية. ممكن زيادة الثقات تكون شاذة وتكون في هذا الحال مردودة تكون في هذا الحال إيه؟ مردودة زي ما وقع من عبد الملك ابن أشعث الحمراني في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين. فهو زاد أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين يعني للسهو ثم تشهد وسلم. يبقى عمل إيه كده؟ زود إيه كده؟ زود تشهد زود إيه تشهد. يبقى سجود السهو في كل الأحوال بيكون إيه؟ بعد التشهد على بقى الصفات أو الأحوال اللي تكون قبل السلام أو بعد السلام لكن في كل الأحوال إن سجود السهو بيكون إيه؟ بعد الانتهاء من التشهد. في يقع قبل السلام في أحوال وفي يقع بعد الإيه؟ بعد السلام في أحوال أخر. ماشي كده. لكن في كل الأحوال إن السجود بيكون إيه؟ بعد الانتهاء من ألفاظ التشهد. ماشي كده. فجه هنا ده تفرد بزيادة لم يرويها غيره إنه يكون إيه؟ إنه سجد سجدتين صلى الله عليه وسلم للسهو وبعد ما انتهى من سجدتين السهو عمل إيه؟ تشهد يعني قال كرر ألفاظ التشهد الثاني ثم إيه؟ ثم سلم. فهذه الزيادة حكم عليها العلماء بالإيه؟ بالشذوذ. حكم عليها العلماء بالشذوذ ولذلك هي زيادة إيه؟ مردودة عند أهل العلم. يبقى دي بنسميها زيادة الإيه؟ زيادة الثقة بتكون في حديث واحد. زيادة الثقة بتكون في حديث إيه؟ حديث واحد عن راوي واحد يعني كأبي سعيد الخدري مثلا. لكن أحيانا البعض يضرب مثلا لزيادة الثقات فيجيبها في حديثين عن صحابيين زي مثلا المسألة المعروفة ويمكن كلكم عارفينها في مسألة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ده جاء عن أبي هريرة وعن جابر. في حديث آخر حديث أبي مالك الأشجعي جاءتي وجعلت تربتها لنا طهور. فدايما يضربوا بهذا الحديث مثال لزيادة الثقة كما في بعض الكتب. لكن هنا زيادة الثقة في مين اللي فين زيادة الثقة؟ أبو مالك الأشجعي روى هذا اللفظ ده تفرد تفرد الثقة تفرد الثقة بهذا اللفظ ولم يزد فتفرد به عن ربعي بن حراش. وما فيش حد جاء روى هذا الحديث عن ربعي بن حراش عن أبي سعيد. ماشي ما جاتش الرواية تانية ولكن الرواية دي فقط. لكن قالوا دي زيادة ثقة على حديث أبي هريرة وعلى حديث جابر ودي مش زيادة ثقة ولا حاجة لأن مين اللي زود على مين هنا؟ الصحابة. ده طريق وده طريق ده راوي وده راوي ده صحابي وده صحابي. فدي من زيادة الصحابة بعضهم على بعض وزيادة الصحابة بعضهم على بعض مش من زيادة الثقات ولكن دي لها حكم الايه؟ حكم الحديث المستقل. يبقى أنا عندي كام حديث؟ حديثان مش حديث واحد في زيادة ثقة. يبقى أنا عندي ايه؟ ده له حكم وده له حكم. يبقى ده ايه؟ عندي حدثان أو عندي يعني حدثين في هذه المسألة، زي برضو حديث أبي سعيد أيضا في الشفاعة، وفي آخر من يخرج من هذه الأمة من النار دخولا الجنة، إن له إيه مثل الدنيا. وأبو سعيد يسمع، فأبو هريرة ذكر إيه 10 أمثال الدنيا، فقال له أنا سمعت إيه، ما نقدرش نقول هنا زيادة ثقات، لكن دي من زيادة الصحابة بعضهم على بعض، فممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في موطن سمعه أبو سعيد أنها مثل الدنيا، ماشي كده. وجاء فضلا من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على رب لا حيبقى له إيه 10 أمثال. فبقى أنا عندي كام حديث كده، يبقى دي من زيادة ثقة، يبقى دي من زيادة إيه ثقة، واضح كده. فزيادة الثقة علم من العلوم العظيمة جدا في علم الحديث، وبان هنا زيادة الثقة إن هي عملت لي إيه في المطلق، إن هي قيدة المطلق، إن يكون الفرار لأجل الدين ولإحراز الدين ورسالة الدين إمتى؟ عند حدوث الفتن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.